السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعن بعضهم أخفى غيبه عن الخلق ولم يطلع عليه أحد لئلا يأمن أحد من عبيده مكره. وقيل نزلت في المشركين حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد إذا اطلع على الغيب وعرف ما في المستقبل وما يعرض له وما يحصل له فإنه يأمن من هذا، يحترز مما يعتريه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومع الأسف أنه شاع بين الناس في السنوات الأخيرة لما انتشرت تجارة الأسهم ادعاء الغيب من كثير من يزاول هذه المهنة، ومع الأسف من بعض من ينتسب إلى طلب العلم الشرعي، تجد الواحد منهم يتصل على الآخر فيقول: اشتري في الشركة الفلانية فإنها خلال أسبوع سوف تتضاعف أسهامها أو أسهمها، تتضاعف أقيامها، وستذكر ما أقول لك، واشتري في كذا وبع في كذا لأنها تخسر وتنزل. هذا ادعاء علم الغيب، الإخبار عما في غد من علم الغيب، ويؤكدون ذلك وأحيانا بالأيمان، وكل هذا داخل في هذه الآية دخولا أوليا. وانتشر هذا حتى حصل ما حصل من الكارثة التي صارت في سوق الأسهم، صاروا يعضون أنامل الندم حيث لا ينفعهم الندم، وتبرؤوا ممن اغتروا بهم، وقال قائلهم: ليتني لم اتخذ فلان مستشارا، كما يقول القائل: ليتني لم اتخذ فلان خليلا. إذا بان سوء العاقبة هذه هي النتيجة، وكل هذا من شؤم ادعاء علم الغيب مع ما يحتف بهذه الأسهم من شبهات بل محرمات أحيانا. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه وأن ينتبه لهذا الأمر، لأن الذي يزعم أنه يعلم ما في الغيب هذا كافر نسأل الله العافية، مخالف للنصوص القطعية، مصادم للنصوص القطعية. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وهؤلاء يذكرون ما في الغد بل ما في بعد أسبوع أو بعد شهر ويحلفون على ذلك ويؤكدون، ثم بعد ذلك تظهر النتائج عكسية. وقد استدرج الإنسان يقع ما توقعه ثم يسترسل في ذلك ولا يشعر ولا يدري أنه ينكر به ويستدرج، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقيل نزلت في المشركين حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة ومن في موضع الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلا، ولا تأتي إلا بغتة، وهذا أمر مجمع عليه، وجاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال: ما المسؤول بها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فهما مستويان في الجهل بها لأنه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ومع الأسف أن من بحث في أشراط الساعة زعم أن الساعة تقوم سنة 1407، وهذا الكلام قيل قبل 400 سنة، تقوم الساعة سنة 407 بناء على حساب الجمل، لأن بغتة إذا حسبت بحساب الجمل يظهر الناتج 1407، مع أن النصوص القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا. وأما قول الله جل وعلا أكاد أخفيها، يعني على ضوء قواعد العربية كاد إذا كانت مثبتة تختلف عما إذا كانت منفية، فمفهوم قوله أكاد أخفيها أنه أظهره، لكن على إظهار قريب من الخفاء، وليس هذا هو المراد قطعا، لأن مثل هذا النص يرد إلى النصوص المفسرة. فقال من قال من المفسرين وله وجه ظاهر، أكاد أخفيها حتى عن نفسي، هذا مبالغة في إخفائها، فالنصوص القطعية تدل على أنه لا يعلمها أحد كائنا من كان. هناك الأمور الخمسة التي استأثر الله بعلمها في آخر سورة لقمان، ومنها ويعلم ما في الأرحام، وهذه الآية أشكلت على كثير من الناس. نعم، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا، لأنها من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، وجاء النص الصحيح المفسر لهذه الآية، لأنه قد يقول قائل يعلم ما في الأرحام، لا ينفي أن يكون غيره يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في خمس لا يعلمها إلا الله، فالحصر دل على أن ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد يقول قائل أن الأطباء الآن بأجهزتهم يخبرون النساء الحوامل عما في بطونهن، هل ذكر أو أنثى، ولكن لا شك أن الحمل إذا خرج عن دائرة الغيب وعرفه الملك أمكن معرفته، وقبل ذلك لا يمكن بحال، لأنه من الخمس المغيبات التي لا يعلمها إلا الله. نعم. والمعنى قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فإنه بدل من من، قاله الزجاج. وقال الفراء وإنما رفع ما بعد إلا لأن ما قبلها جحد، كقوله يعني ليس استثناء تام موجب، إنما هو سالب، لأن ما قبلها جحد يعني منفي، من تقدمت عليه قل لا يعلم، إذا كان الاستثناء منفي يرفع، وإذا كان المستثناء تام موجب فإنه ينصب. نعم. كقوله ما ذهب أحد إلا أبوك، والمعنى واحد. قال الزجاج ومن نصب نصب على الاستثناء يعني في الكلام. قال النحاس وسمعته يحتج بهذه الآية على من صدق منجما، وقال أخاف أن يكفر بهذه الآية. نعم، من يزعم أنه يدعي علم الغيب ولم تكن لديه شبهة يتشبث بها لا شك أنه كافر، الذي يدعي علم ما نفاه الله جل وعلا لا شك في كفره، إلا إذا كانت لديه شبهة، عنده لديه شبهة فتزال هذه الشبهة قبل الحكم عليه. نعم. قلت وقد مضى هذا في الأنعام مستوفى. وقالت عائشة من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله وغلاة الصوفية جعلوا له من العلوم جميع ما يعلمه الله جل وعلا، ولاتهم يزعمون أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، بل جعلوا له كل ما يختص به الرب جل وعلا، صلى الله السلامة والعافية. نعم. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، خرجه مسلم. وروي أنه دخل على الحجاج منجم فاعتقله الحجاج، ثم أخذ حصيات فعدهن ثم قال ك كم في يدي من حصاه؟ فحسب المنجم ثم قال كذا فأصاب، ثم اعتقله فأخذ حصى. لأن عدد الحصى ليس من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما يعلمه الحجاج لأنه عدها، فخرج عن دائرة الغيب، ومع ذلك هو غيب لا يعلمه هذا المنجم. فإن زعم أنه يعلم ما في يد الحجاج من الحصى ولو عدها الحجاج، هي غيب، ما وراء هذا الجدار لا يمكن أن يعرفه من دونه لأنه غيب، إلا بإعانة الشياطين. فتعود المسألة من كونها غيب إلى كونها استعانة بالشياطين، ومعروف أن الشياطين لا يعينون إلا من استعان بهم وقدم لهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لن يعرف هذا العدد بمفرده بمجرده إلا بإعانة من يستطيع الوقوف على هذا العدد، لأنه خرج عن دائرة الغيب. نعم. ثم اعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن فقال كم في يدي؟ فحسب فأخطأ، ثم حسب فأخطأ، ثم قال أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها؟ قال لا. قال فإني لا أصيب. قال فما الفرق؟ قال إن ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب، وهذا لم تحصه فهو غيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد مضى هذا في آل عمران والحمد لله. قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، هذه قراءة أكثر الناس، منهم عاصم وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي، وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحميد بل أدرك من الإدراك، وقرأ عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار والأعمش بل ادرك غير مهموز مشددا، وقرأ ابن محيص. ذكر الأعمش في القراءة الأولى والثالثة، لكن أكثر كتب التفسير لا تذكر الأعمش في القراءة الثالثة، إنما المعروف عنه القراءة الأولى بل ادارك. نعم. وقرأ ابن محيص بل أدرك على الاستفهام، وقرأ ابن عباس بلا بإثبات الياء، وأدارك بهمزة قطع والدال مشددة وألف بعدها. قال النحاس وإسناده إسناد صحيح، هو من حديث شعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أن قراءة أبي بل تدارك علمهم، وحكى الثعلبي أنها في حرف أبي أم تدارك، والعرب تضع بل موضع أم وأم موضع بل إذا كان في أول الكلام استفهام، كقول الشاعر فوالله لا أدري أسلما تقولت أم القول أم كل إلي حبيب، أي بل كل. قال النحاس القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد، لأن أصل الدارك تدارك، أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل، وفي معناه قولان، أحدهما أن المعنى إذا أدغم الحرفان صار حرفا واحد مشدد، الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن ولا يمكن الابتداء بالساكن، فيتوصل إلى الابتداء به بمتحرك، فتتحد القراءتان. نعم. وفي معناه قولان، أحدهما أن المعنى بل تكامل علمهم في الآخرة، لأنهم رأوا كل ما يوعدوا به معاينة فتكامل علمهم به، والقول الآخر أن المعنى بل تتابع علمهم اليوم في الآخرة، فقالوا تكون وقالوا لا تكون. والقراءة الثانية فيها أيضا قولان. وش التدارك من الإدراك، ومعناه على التتابع ظاهر، لأن من يتبع غيره قد يدركه، فتدارك أو ادارك علمهم في الآخرة، يعني تدارك وتتابع علمهم في الآخرة، فعاينوا ما كانوا يشكون فيه، فبعد أن كان خبرا قابلا للشك على حد زعمهم لعدم إيمانهم صار يقينا، وصار عين اليقين، وحينئذ يتتابع علمهم عليه ويتواطؤون عليه، ولا يمكن أحد منهم أن ينكره. نعم. القراءة الثانية فيها أيضا قولان، أحدهما أن معناه كمل في الآخرة وهو مثل الأول. قال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين. والقول الآخر أنه على معنى الإنكار وهو مذهب أبي إسحاق. واستدل على صحة هذا القول بأن بعده: بل هم منها عمون، أي لم يدرك علمهم علم الآخرة. وقيل: بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم. والقراءة الثالثة: بل ادرك، فهو بمعنى بل ادارك، وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى تعالى. وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى. ولذلك صحح ازدوج حين كان بمعنى تزاوج. والقراءة الرابعة: نعم، يأتي المفاعلة التي هي في الأصل بين طرفين بمعنى الفعل الذي هو لطرف واحد، يأتي كالمسافرة مثلا، قلت سافر زيد، لا يعني أن هذه المفاعلة المسافرة وقعت بين طرفين، قلت طارق زيد النعلة، المطارقة هذه لا تعني أنها بين اثنين، وإن كان بابها والأصل فيها أنها تكون بين اثنين كالمضاربة والمكاتبة وما أشبه ذلك. نعم. والقراءة الرابعة: ليس فيها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإنكار، كما تقول: أأنا قاتلتك، فيكون المعنى لم يدرك. وعليه ترجع قراءة ابن عباس. قال ابن عباس: بلى أدارك علمهم في الآخرة، أي لم يدرك. قال الفراء: وهو قول حسن، كأنه وجهه. قوله أأنا قاتلتك هذا استفهام إنكاري، يراد به إنكار المقاتلة. نعم. وهو قول حسن، كأنه وجهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث، كقولك لرجل تكذبه: بلى لعمري قد أدركت السلف، فأنت تروي ما لا أروي وأنت تكذبه. وقراءة سابعة: بل أدرك بفتح اللام، عدل إلى الفتحة لخفتها. وقد حكي نحو ذلك عن قطرب في قم الليل، فإنه عدل إلى الفتح اللام اللي في بل الدرك. وقراءة سابعة: بل الدرك بفتح اللام، عدل إلى الفتحة لخفتها. وقد حكي نحو ذلك عن قطرب في قم الليل، فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك وبع الثوب ونحوه. وذكر الزمخشري في الكتاب: وقرئ بل أدرك بهمزتين. بل الفتح، فتح اللام التي هي في الأصل مكسورة وعدل عنها إلى الفتح للتخفيف، لا شك أن الأصل هو الكسر، لأنه إذا توالى ساكنان حرك الأول منهم بالكسر، يرفع الله. قد يقول قائل الفعل ما يجر، يقول نعم حرك بالكسر لئلا يجتمع ساكنان. طيب لماذا لم يحرك بالفتح أو لم يحرك بالرفع؟ هو محله الجزم، فإذا حرك بالرفع والمضارع يرفع إذا تجرد عن العوامل الناصبة والجازمة، ظن أنه مرفوع أصلا وأن محله الرفع. وكذلك إذا حرك بالنصب ظن أنه منصوب لدخول العامل الناصب عليه، لأن من شأن الناصب أن ينصب والتجرد يرفع، والمضارع إنما يرفع إذا تجرد عن العوامل، وينصب إذا دخل عليه ناصب، ويجزم إذا دخل عليه جازم، وحينئذ يلجأ إلى حركة لا توجد في الحالات الثلاث، ليعرف أن هذا ليست حركة إعراب. الحركة التي عليه ليست حركة إعراب، وإنما هي حركة تخلص، فيلجأ إلى الكسر لهذا، وإلا فالأصل أن الفعل لا يجر. نعم. وذكر الزمخشري في الكتاب وقرئ بل أدرك بهمزتين وبل أدرك بألف بينهما، بلا أدرك أم تدارك أم ادرك، فهذه 12 قراءة. ثم أخذ يعلل وجوه القراءات وقال: فإن قلت فما وجه قراءة بل أدرك على الاستفهام؟ قلت: هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم. وكذلك من قرأ أم أدرك أم وأم تدارك، لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة. وأما من قرأ بلا أدرك على الاستفهام فمعناه بلا يشعرون متى يبعثون، ثم أنكر علمهم بكونها. وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت كونها، لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن. في الآخرة، في شأن الآخرة، ومعناها بل هم في شك منها أي في الدنيا، بل هم منها عمون أي بقلوبهم واحدهم عمو، وقيل عمن وأصله عميون، حذفت الياء لالتقاء الساكنين ولم يجز تحريكها لثقل الحركة فيها. قوله تعالى: عمون جمع مذكر سالم، جمع عمن، واحدهم عمن، وأصله ناقص مختوم بالياء، والناقص في حالة الرفع تحذف ياؤه إذا لم يقترن بأل. جاء قاض فهو في محل الرفع محذوف الياء، ويجمع على قاضون مثل عمون كما هنا. نعم. قوله تعالى: وقال الذين كفروا، يعني مشركي مكة، أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة العنكبوت، وقرأ أبو عمرو باستفهامين. قوله تعالى: وقال الذين كفروا، يعني مشركي مكة، أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة العنكبوت، وقرأ أبو والمؤلف المفسر على قراءة نافع، على قراءة نافع. ولذا تجدون مثل ما كررنا مرارا أنه يفسر الآيات على قراءته ويشير إلى القراءات الأخرى. نعم. وقرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة، وقرأ عاصم وحمزة أيضا باستفهامين إلا أنهما حقق الهمزتين، وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر ورويس ويعقوب أئذا بهمزتين أئننا بنونين على الخبر في هذه السورة وفي سورة العنكبوت باستفهامين. قال أبو جعفر النحاس: القراءة إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أئنا لمخرجون موافقة للخط فحسنة موافقة حسن. للخط حسنة خبر قراءة، القراءة حسنة. وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى كلامه إذا مر بنا مرار أن المراد بأبي حاتم هو السجستاني. نعم. وهذا معنى كلامه إذا ليس باستفهام وإن استفهام وفيه إن، فكيف يجوز أن يعمل ما في حيز الاستفهام فيما قبله، وكيف يجوز أن يعمل ما بعد إن فيما قبلها، وكيف يجوز غدا إن زيدا خارج؟ فإذا كان فيه استفهام كان أبعد، وهذا إذا سئل عنه كان مشكلا لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد لأن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله، ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله. نعم. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة، وهي قول الله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فقال: إن عمل في إذا ينبئكم كان محالا، لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت. وإن عمل فيه ما بعد إن كان المعنى صحيحا. وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل إن فيما بعدها. وهذا سؤال بين رأيت أن يذكر في السورة التي هو فيها. فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع، ورد على من جمع بين استفهامين، واستدل بقوله تعالى، يعني جوابه في الجزء الرابع عشر صفحة 262 جواب هذا الإشكال. نعم. واستدل بقوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبع جب الرابع عشر 262. نعم. هات. يقول: ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن، لأنه لا يعمل فيما قبله، وألا يتقدم عليها ما بعدها ولا معمولها. وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفا التقدير: إذا مزقتم كل ممزق بعثتم، أو ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم، لأن هذا الجواب الذي أحال عليه هنا المهدوي. ولا يعمل في مزقتم لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، المضاف إليه لا يعمل في المضاف. لماذا؟ الآن المضاف إليه مجرور بالمضاف. نعم، مجرور بالمضاف، فالمضاف هو العامل في المضاف إليه، وهنا يقول المضاف إليه لا يعمل في المضاف. هذا طبيعي، هذا أنه إذا كان العامل هو المضاف في المضاف إليه لا ينعكس. وأجازه بعضهم على أن يجعل إذا للمجازات، لكن هل يجوز أن يكون المضاف إليه عاملا بمعنى أنه يأتي منه الحال، يأتي منه الحال؟ نعم، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عامله. إليه مرجعكم جميعا، جميعا حال من الكاف المضاف إليه، ولذا المضاف إليه معمول وليس بعامل إلا إذا اقتضى المضاف عامله كما في هذا، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. المقصود أن المضاف إليه الأصل فيه أنه معمول وليس بعامل. نعم. فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد على من جمع بين السفهامين، واستدل بقوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وبقوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون. وهذا الرد على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلزم منه شيء، ولا يشبه ما جاء به من الآية شيئا. والفرق بينهما أن الشرط وجوابه بمنزلة شيء واحد، ومعنى أفإن مت فهم الخالدون أفإن مت خلدوا، ونظير هذا أزيد منطلق ولا يقال أزيد أمنطلق، لأنها بمنزلة شيء واحد. وليس كذلك الآية، لأن الثانية جملة قائمة بنفسها فيصلح فيها الاستفهام. نعم، لأن منطلق كلمة، أزيد منطلق، منطلق خبر زيد لا يقوم بنفسه. أما جملة فهم الخالدون جملة كاملة من مبتدأ وخبر، يختلف الحكم في هذا عن هذا. نعم. والأول كلام يصلح فيه الاستفهام، فأما من حذف الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا، فحذفه من الثاني لأن في الكلام دليلا عليه بمعنى الإنكار. قوله تعالى لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، تقدم في سورة المؤمنون. وكانت الأنبياء يقربون أمر البعث مبالغة في التحذير، وكل ما هو آت فقريب. نعم، يقربون أمر الساعة، يقربون أمر الساعة التي هي مقدمة البعث، بعثت أنا والساعة كهاتين، ومع ذلك مضى أكثر من 1400 سنة ما قامت الساعة، كل ما آت قريب، ويقربونها كي يستعد لها الناس. نعم. قوله تعالى قل سيروا في الأرض، أي قل لهؤلاء الكفار سيروا في بلاد الشام والحجاز واليمن فانظروا، أي بقلوبكم وبصائركم، كيف كان عاقبة المجرمين المكذبين لرسلهم، ولا تحزن عليهم، أي على كفر. سيروا في الأرض، الأرض جنس يشمل ما ذكر من بلاد الشام والحجاز واليمن، ويشمل غيرها من بلاد المشرق والمغرب، كلها فيها عبر وآيات، فهل من مدكر؟ نعم. ناس ينظرون في الآفاق وينظرون في الأرض على اختلاف ألوانها وأشكالها ومناخها وتضاريسها، ومع ذلك لا اعتبار ولا ادكار. وكثير من الناس يذهب إلى السياحة والفرجة والمتعة، ويرى من آيات الله ما يخلع القلوب، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن، ويزاول في سياحته هذه التي الأصل أن يستفيد منها ويعتبر، يزاول فيها ما حرم الله جل وعلا، فالله المستعان. نعم. ولا تحزن عليهم، أي على كفار مكة إن لم يؤمنوا، ولا تكن في ضيق في حرج مما يمكرون، نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة، وقد تقدم ذكرهم. وقرئ في ضيق بالكسر وقد مضى في آخر النحل. ويقولون متى هذا الوعد؟ أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا إن كنتم صادقين. قوله استبعاد تعالى استبعاد لعذاب الله وما أشبه الليلة بالبارحة. يوجد الآن على وجه الأرض من يستبعد وينكر العذاب، وحال كثير من المسلمين وإن لم يقولوا بلسان المقال بل ما اشتمل عليه حالهم كأنها حال مكذب. والله المستعان. نعم. قوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم أي اقترب لكم ودنا منكم بعض الذي تستعجلون أي من العذاب. لأن الرديف قريب من مرادفه، رديف قريب مرادفه، لصيق له ومجاور له، فإذا ردف لهم بعض الذي يستعجلون قرب منهم، لكان رديفا لهم قريب كان قريبا منهم. نعم. أي من العذاب. قاله ابن عباس وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في أثره، وتكون اللام أدخلت لأن المعنى اقترب لكم ودنا لكم، أو تكون متعلقة بالمصدر وقيل معناه معكم. وقال ابن شجرة تبعكم، ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفها، ومنه قول أبي ذؤيب عاد السواد بياضا في مفارقه لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردف. قال أوضح منه الرديف على الدابة، الدابة يركب عليها الاثنان والثلاثة إذا كانت تطيق ذلك يجوز. وجاء في أحاديث عن أكثر من 30 صحابيا كل منهم يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وألف ابن منده في ذلك جزءا في من ردف النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا أكثر من 30. هذا أوضح من ردف المرأة، لأن الردف ملاصق ويأتي مع لا يأتي بعد، أما الرديف الذي يركب خلف الراكب هذا ليس بملاصق له. نعم. قال الجوهري وأردفه أمر لغة في ردفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى. قال خزيمة بن مالك بن نهد إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنون، يعني فاطمة بنت يذكر ابن عنزة أحد القارضين. قارضين، القارض من عنزة ذهب ولم يعد، إذا ما القارض العنزي آبى يعلقون عليه الأمور المستحيلة، ذهب لحاجة من الحاجات ولم يرجع. نعم. وقال الفراء ردف لكم دنا لكم، ولهذا قال لكم، وقيل ردفه وردف له بمعنى، فتزاد اللام للتوكيد عن الفراء أيضا. فالأصل أنه متعد بنفسه. نعم. كما تقول نفدته ونقدته، كما تقول نقدته ونقدت له، وكلته ووزنته، وكلت له ووزنت له، ونحو ذلك. بعض الذي تستعجلون من العذاب، فكان ذلك يوم بدر، وقيل عذاب القبر. وإن ربك لذو فضل على الناس في تأخير العقوبة وإدرار الرزق، ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله ونعمه. قوله تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم أي تخفي صدورهم وما يعلنون يظهرون من الأمور. وقرأ ابن محيصن وحميد ما تكن من كننت الشيء إذا سترته هنا، وفي القصص تقديره ما تكن صدورهم عليه يعني ما تنطوي عليه وما تخفيه. نعم. وكأن الضمير الذي في الصدور كالجسم السائر، ومن قرأ تكن فهو المعروف، يقال أكننت الشيء إذا أخفيته في نفسك. قوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال الحسن الغائبة هنا القيامة، وقيل ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض، حكاه النقاش. وقال ابن شجرة الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم، وهذا عام. وإنما دخلت الهاء في غائبة إشارة إلى الجمع، أي ما من خصلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها، قد أثبتها في أم الكتاب عنده، فكيف يخفى عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه. وقيل أي كل شيء هو مثبت في أم الكتاب. العموم في غائبة، لأنها نكرة في سياق النفي، وأكد هذا العموم بمن. نعم. وقيل أي كل شيء هو مثبت في أم الكتاب، يخرجه للأجل المؤجل له، فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروب لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. والكتاب اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد، ليعلم بذلك من يشاء من ملائكته. قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وذلك أنهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضا فنزلت. والمعنى إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به، وذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل وما سقط من كتبهم من الأحكام. نعم، سبب اختلافهم الكثير فيما بينهم، وإن كان لديهم كتاب منزل لكنهم استحفظوا عليه فلم يحفظوه، استؤمنوا واستحفظوا فلم يحفظ، فغيروا وبدلوا، وكل إنسان واحد منهم يرجع إلى ما بيده من التوراة التي حرفها أو حرفت له، فلا يرجعون إلى أصل واحد. ولذا حصل الاختلاف الكبير بينهم، لأن كل واحد يحرف نسخته على ما يشاء على ما يريد، أو تحرف له، أو يتبع غيرهم من يحرف. المقصود أن كل واحد بيده غير ما بيد الآخر، فلذا كل يرجع إلى نسخته فيحصل الاختلاف. ولذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا. لماذا؟ لأنهم لا يرجعون إلى أصل يمكن أن يحتكموا إليه، والذين بحثوا في الروح التي حجب الله عن الخلق معرفتها، معرفة ماهيتها وكنها، اختلفوا على أكثر من 100 قول. والسبب في ذلك أنه لا يوجد أصل يرجعون إليه، لا يوجد أصل. الله جل وعلا قل الروح من أمر ربي، يقول قل الروح من أمر ربي، وهم يخوضون في تعريفها. ولما لم يوجد الأصل الذي يمكن أن يعتمد عليه يرجع إليه، حصل مثل هذا الاختلاف وهذا التباين الكبير في أقوالهم في حدها وماهيتها وكيفيتها. نعم. وإنه يعني القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين، خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. نعم، لأنه كتاب محفوظ تكفل الله بحفظه، قالوا إنا له لحافظون، والكتب الأخرى استحفظوا عليها لكنهم لم يحفظوها، فكتابنا ولله الحمد محفوظ، ومن يرجع إليه ويتحاكم إليه لا بد أن يصل إلى الحق والقول الراجح المعتمد على النص الصحيح، قد يكون النص في دلالته شيء من الإجمال ثم يختلف أهل العلم بسبب ذلك، وفي النهاية يعرف الراجح والمرجوح بالمرجحات المعتبرة عند أهل العلم. نعم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، أي يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في الآخرة، فيجازي المحق والمبطل، وقيل يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرفوه، وهو العزيز المنيع الغالب الذي لا يرد أمره، العليم الذي لا يخفى عليه شيء. قوله تعالى فتوكل على الله، أي فوض إليه أمرك واعتمد عليه، فإنه ناصرك، إنك على الحق المبين، أي الظاهر، وقيل المظهر لمن تدبر وجه الصواب، إنك المبين البين الواضح الظاهر الذي لا خفاء فيه، وهو أيضا مبين لغيره، الحق المبين لما يختلف فيه. نعم. إنك لا تسمع الموتى، يعني الكفار لتركهم التدبر، فهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل، وقيل هذا في من علم أنه لا يؤمن. ولا تسمع الصم الدعاء، يعني الكفار الذي هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ، فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا يسمعون، نظيره صم بكم عمي كما تقدم. وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو ولا يسمع بفتح الياء والميم، الصم رفعا على الفاعل، والباقون تسمع مضارع أسمعت، الصم نصبا. مسألة. وقد احتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع موتى بدر بهذه الآية، فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنتم بأسمع منهم. نعم. لما خاطب أهل القليب قليب بدر، فقيل له كيف تخاطب أناس قد ماتوا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. ولا شك أن هذا سمع خاص، ولا يعني أن جميع الأموات يسمعون أو يسمع منهم، لكن الأصل أنك لا تسمع الموتى، وخص منهم من خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم سمعوا، فلا يضرب العام بالخاص. نعم. قال ابن عطية فيشبه أن قصة بدر خرق لعادة محمد صلى الله عليه خرق عادة لمحمد، فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد صلى الله عليه وسلم في أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله، ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة، وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين. ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة وأطال ببحثها في كتاب الروح، فيرجع إليه من أراد المزيد. نعم. قلت روى البخاري رضي الله عنه حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه قالوا ما ترى ينطلق إلا نرى قالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفير الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. خرجه مسلم أيضا. قال البخاري: حدثنا عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك ثاني عائشة يعني عائشة ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. وقد شغل إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. هي موجود ثم قال إنهم الآن ليعلمون السقط يسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن. إنهم الآن ليعلمون، فرق بين يسمعون وبين يعلمون. رواية لا يعلمون تستدل بعائشة أنهم لا يسمعون، نعم، عملا بعموم الآية إنك لا تسمع الموتى. كونهم يعلمون، نعم يعلمون، خلاص حق اليقين الآن. وهذا سقط لا بد منه، لأن السياق الذي ساقه المؤلف فيه خفاء، أقول فيه خفاء تبينه رواية الصحيح: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون. شندك يسمعون ما أقول. إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون. سقط سطر الظاهر، وجاءنا في أكثر من موضع يسقط سطر كامل، نعم مر علينا سقوط سطر في أكثر من موضع، نعم. فالسقط بين قوله ثم قال في آخر السطر الثاني وبين قوله إنهم الآن في أول السطر الثالث، يعني سطر كامل سقط، وإلا فالكلام فيه أهم، نعم. ثم قال: إنهم الآن ليسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات، وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك، فلو لم يسمع الميت لم يسلم عليه، وهذا واضح وقد بيناه في كتاب التذكرة. إذن كيف يحمل قول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى؟ هل المراد به إسماع تترتب عليه فائدته من الإجابة؟ يعني ولو ذكرت لهم ما ذكرت وسمعوا منك ما ذكرت ما استفادوا، لأن الإجابة مستحيلة، بعد الموت، بعد المعاينة، بل بعد الغرغرة لا ينفع توبة. فأنت لا تسمعهم سماعا ينفع، لا تسمعهم سماعا ينتفعون به، وقد نفي السمع عن الكفار لا يسمعون بها. هم يسمعون سماع أصوات، لكن هل يسمعون سماع ينفع، سماع إجابة؟ لا. فإذا حمل النفي هنا على السماع النافع المجدي ثبت السماع في الجملة الذي لا ينفع، لأنه بعد المعاينة، بعد المعاينة لا ينفع، فيستقيم الكلام حينئذ. ومن يقول أن الأصل أنهم لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعون، يستثنى من ذلك ما جاء استثناؤه في مثل أهل القليب ونحوهم، قد يسمعون لحكمة يراها الله جل وعلا. وكونهم يسمعون هذا أيضا محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم. الأصل أنهم لا يسمعون، قد يحصل لهم ما يحصل من عذاب، لكن هذا العذاب لا يسمع، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قرر أنهم يعذبون في قبورهم، وأنه يسمعهم، يعني يسمع الضرب بالمرزبة، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمع الإنسان لصعق. وجاء في الحديث الصحيح: لولا أن تدافنوا، في رواية: لولا أن لا تدافنوا لا أسمعتكم. فدل على أن السماع الخاص لا يعني السماع العام، لا منهم ولا إليهم. فالأصل أنهم لا يسمعون ولا يسمعون، ولكن جاء في النصوص ما يدل على شيء يسير من ذلك مستثنى من هذا العام. فعندنا قصة القليب وأنهم سمعوا، وأن الميت لا يسمع قرع نعالهم وما أشبه ذلك، لكن لا يعني أنه كل من ذهب إلى صاحب قبر أنه يسمع كلامه، يا فلان يا فلان يسمع كلامه، لا يلزم. وقل في مثل هذا العكس. نعم. السلام، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فترد روحه، وأما بالنسبة لغيره فيحصل الأجر بالسلام، وكونه يجيب أو لا يجيب هذه مسألة الله أعلم بها. كونها ترد الروح هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خرج الشريط من أحد المتكلمين في الإعجاز. إيه معروف هذا الشريط الذي سمع من روسيا، وأنهم سجلوا أصوات وزعموا أنها أصوات أموات يعذبون، وأنهم نفوا ذلك فيما بعد، نفوه نفيا قاطعا وحجبوا الشريط ومنعوا تداوله. على كل حال، كل هذا من خطط الكفار الذين يريدون تشكيكنا في ديننا وما جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لولا أن لا تدافنوا، يعني من كثرة الأموات لأسمعتكم، فدل على أن هذا ليس بالإمكان سماعه إلا على طريقة خرق العادة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هناك موعظة لشخص بعينه يتعظ بها، فيخرق الله له هذه العادة فيسمع أو شيء من هذا. أما الأصل أنه لا يسمع ولا يسمع. نعم. والاطلاع على عذاب القبر، قالوا شهادة حياة وشهادة وكذا، كل هذا إما أن يكون رؤى ومنامات، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في أحوال القبور، أو يكون من باب الاعتبار والاتعاظ لشخص بعينه أراد الله له جل وعلا هذه الموعظة ليعتبر ويدكر، كما حصل لبعض من دفن ميته ثم عاد إليه لأنه وقع في قبره شيء فوجده يعذب. يعني هذه خوارق نادرة لا يعمم الحكم بها. نعم. قوله تعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، أي كفرهم، أي ليس في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم. وقرأ حمزة: وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. ما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، هذه هداية التوفيق والقبول التي لا يملكها إلا الله جل وعلا. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي له عليه الصلاة والسلام: منك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، له ولأتباعهم من دعاة الحق. نعم. وقرأ حمزة وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم كقوله أفأنت تهدي العمي والباقون بهادي العمي، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي الروم مثله، وكلهم وقف على بهادي بالياء في هذه السورة وبغير ياء في الروم اتباعا للمصحف إلا يعقوب. وقوفا مع الرسم، وقوفا مع الرسم لا يتعدى. نعم. إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعا بالياء، وأجاز الفراء وأبو حاتم وما أنت بهاد العمي وهي الأصل، وفي حرف عبد الله وما أنت هدي العمي إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، قال ابن عباس أي إلا من خلقته للسعادة فهم مخلصون في التوحيد. القراءة التي أجازها أو الوجه الذي أجازه الفراء وأبو حاتم بالقطع عن الإضافة، ما أنت بهاد العمي، بهاد العمي، ويجوز الإضافة هنا ويجوز القطع، يجوز الوجهان. إنما أنت منذر من يخشاه، يجوز أيضا منذر من يخشاه، إلا أنه من حيث المعنى هناك فرق لطيف يلحظ في ترجيح أحد الوجهين. إذا قلت أو إذا قال زيد من الناس أنا قاتل عمرا، أو قال أنا قاتل عمرو، الفرق بينهما أنه إذا قال أنا قاتل عمرا يهدده بالقتل، أما إذا قال أنا قاتل عمرو فإنه يقر بذلك على نفسه وأن القتل قد حصل في الماضي، وأما بالنسبة للتهديد فسوف يحصل في المستقبل، لأن الكلام على الدابة طويل جدا. نقف على هذا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن بعض التفاسير وبعض كلام لبعض المخالفين، وهنا يقول كأنه سؤال موجه إلى من تقدم لعالم، أدري عاد أجاب ولا ما أجاب. يقول ماذا يقول شيخنا الإمام في مسلم ذنوبه ضخام، ضاقت عليه نفسه فقرر عزلا لها بهمة عن الورى، مع ما يرى في أمة الإسلام من ضعفها وكثرة الأسقام. هذا يسأل عن العزلة متى تترجح، والخلطة متى تكون راجحة، أو متى تتعين العزلة أو متى تتعين الخلطة. على كل حال، إذا كان الإنسان بمنزلة بحيث يؤثر ولا يتأثر هذا يتعين عليه الخلطة ولا تجوز له العزلة، وإذا كان بالعكس يتأثر بأعمال الناس وأفعالهم وشرورهم ومنكراتهم ولا يستطيع التأثير فيهم فإن مثل هذا تتعين عليه العزلة. وإذا كان الأمر سجالا يؤثر ويتأثر فينظر إلى الغالب، ينظر إلى الغالب فيحكم به، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.